المرسل أنا ما قسمتش حاجة ضعيف. ليه؟ تمام، لأنه من قوادح الاتصال. إحنا بنتكلم فيما يقدح في اتصال السند، فكل الأنواع اللي إحنا بنقولها دي كلها تقدح في الشرط الأولاني من الحديث الصحيح وهو اتصال السند. تمام. طيب إيه رأيكم لو إحنا عرفنا المرسل وقلنا هو ما سقط منه الصحابي وخلاص، مش هو التابعي أدرك الصحابي؟ يعني هو لو قال الزهري قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي سقط الصحابي بس. طب إيه رأيك لما أقول هو ما سقط منه الصحابي؟ وريح دماغي. قال لك غلط. طب ليه؟ قال لك الاحتمال أن يكون هناك وسيطة أخرى سقطت مع الصحابة. هو مش الصحابي بيروي عن صحابي؟ ها؟ وصحابي عن صحابي عن صحابي عن صحابي؟ ممكن.